يوضح حقيقة مذهب اهل السنة والجماعة في باب الامام. واضح؟ نعم. وجدنا ان مرجئة الفقهاء يخرجون العمل عمل الجوارح يخرجونه من الايمان. وهل يخرجون كذلك اعمال القلوب؟ قد يخرجون اعمال القلوب، ولكن اي اعمال القلوب هي المقصودة؟ اي اعمال القلوب؟ هل هم يقولون التصديق بمعنى التصديق المنطقي عند المتكلمين؟ لا. والا فانه باجماع المسلمين كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الايمان، باجماع المسلمين فان القلب لابد ان يشتمل مع التصديق على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن قلق قلبه من حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر باجماع المسلمين. هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية، فيذكر في ذلك مذهب مرجئة الفقهاء. بل ان جماهير المرجئة يقولون بادخال اعمال القلوب في الايمان، وهذا امر سيتضح بمشيئة الله تبارك وتعالى، لا نريد ان نتعجل، يعني لا نريد ان نتعجل هذا الامر، وانما نأتي به في حينه بمشيئة الله تعالى. ولكن الامر الذي نوضحه لحضراتكم الان ان المرجئة من الفقهاء، مرجئة الفقهاء، ان مرجئة الفقهاء يخرجون الاعمال من مسمى الايمان. ليس معنى ذلك انهم يقولون ان مرتكب الكبيرة سيدخل الجنة بدون حساب ولا عقاب ابدا. موقفهم من مرتكب الكبيرة هو موقف السلف وموقف اهل السنة والجماعة، ويعتبرونه يستحق العقاب وهو في مشيئة الله تعالى، ان شاء عقبه وان شاء عفى عنه. ويقولون باحاديث الشفاعة وبخروج هؤلاء الذين اذنبوا وعصوا ربهم سبحانه وتعالى يخرجون من النار بعد ان يمكثوا فيها، يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة ارحم الراحمين سبحانه وتعالى. مذهبهم فيه خلاف بين قولهم وبين مذهب اهل السنة والجماعة. هناك خلاف، هذا الخلاف لفظي او خلاف معنوي؟ قلنا ان بعض اهل العلم قالوا بالخلاف اللفظي كالشارع ابن ابي العز الحنفي رحمه الله قال الخلاف لفظي، وقال بعض اهل العلم ان الخلاف معنوي. وممن يحمل راية هذا الامر في هذا العصر الشيخ عبد العزيز ابن باز والشيخ الالباني رحمة الله عليهما، ان الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين مذهب اهل السنة والجماعة الخلاف معنوي وليس لفظيا، ولقد نقلنا كلامهم في الدروس الماضية. وهناك من يتوسط في المسألة ويقول كثير من الخلاف لفظي، يعني معنى ذلك ان هناك من الخلاف معنوي، فهناك منه اللفظي ومنه المعنوي. وهذا قول من؟ قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، وسنذكره في حينه ايضا لاننا سنبين من كلامه امورا هامة في هذا الشأن. اراد الشارع ان يبين الاسباب التي ادت بمرجئة الفقهاء الى ان يقولوا هذا القول ويخرجوا الاعمال من مسمى الايمان، فذكر ادلتهم على ذلك رحمه الله، فقال وهذا قرأناه في اللقاء الماضي. فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، استدل بأن الإيمان في اللغة هو التصديق. يبقى الإيمان إن كان في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم هو التصديق، وأمرنا الله عز وجل بالإيمان يبقى أمرنا بإيه؟ بالتصديق. ثم كذلك في حديث جبريل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما الإسلام فهو أمر آخر، ألا وهو الأعمال الظاهرة، سواء أكان بنطق اللسان اللي هو الإقرار شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أعمال الجوارح. فإذا الإيمان كما جاء في حديث جبريل هو أمر خاص بماذا؟ بالقلب. فقال ان الايمان في اللغة وفي حديث جبريل يتحدث عن امور قلبية، فقال ان الايمان في اللغة عبارة عن التصديق. قال تعالى صبرا عن اخوة يوسف وما انت بمؤمن لنا اي بمصدق لنا. ومنهم من ادعى اجماع اهل اللغة من يعني ممن ينتسبون الى الاحناف

وهذا الحديث اخرجه البخاري واخرجه مسلم وغيرهما. يقول يبقى معنى كده ان الفرج يصدق بالفعل ام بالقلب؟ الفرج يصدق فعلا ام يكذب؟ ان اثناء تم عمليه الزنا والعياذ بالله يبقى هذا صدق، اما ان امتنع فقد ايه؟ فقد كذب. وقال الحسن البصري رحمه الله: ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في الصدر وصدقته الاعمال. ما معنى هذا الكلام؟ ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني. التحلي يعني ان يصير حلية ظاهرة. الإيمان ليس حلية ظاهرة، فأن يجعل الإنسان إيمانه حلية ظاهرة يتحلى بها فيظهره من غير حقيقة في القلب، هذا هو النفاق، مش كده ولا لا؟ يظهر الإيمان حلية يتحلى به. فليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، والتمني يكون بالقول. فليس الإيمان بالقول فقط وليس بالتحلي بالظاهر، ولكنه ما وقر في الصدر وصدقته الاعمال. واخدين بالكم؟ ولكنه ما وقر في الصدر في القلب في روايه اخرى وصدقته الاعمال. يبقى الاعمال تصدق. الم يكن الحسن البصري عربيا فصحى؟ مش كان عربي ولا لا؟ ومع ذلك يتكلم بلغه العرب، فيقول ما وقر في القلب او في الصدر وصدقته الاعمال، فالاعمال تصدق ما في القلب. واضح؟ قال: ولو كان تصديقا، يعني لو فرضنا ان الايمان يترادف مع كلمه التصديق، يقول: ولو كان تصديقا فهو تصديق محفوظ، كما في الصلاه ونحوها كما قد تقدم. يعني ماذا هذا ان معنى هذا الكلام؟ الصلاه اللغه الدعاء. قال تعالى: وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. ولكن الشرع جعل كلمه الصلاه دعاء مخصوصا، تمام؟ وهي الصلاه الشرعيه ذات القيام والركوع والسجود، مش كده ولا لا؟ يبقى هنا يقول: ولو كان يعني الايمان تصديقا فهو تصديق مخصوص، كما في الصلاه ونحوها. نحوها ماذا يقصد بنحوها؟ الزكاة والصيام والحج وما شكل ذلك. فكل هذه الأمور في لغة العرب لها معنى، ولكن القرآن حينما نزل قيدها وأعطى لها شروطا معينة ما أخرجها عن معناها الأصلي أبدا. الصيام الإمساك، ولكنه جعله إمساكا إيه؟ مخصوصا. والحج القصد، فجعله قصدا مخصوصا في أوقات مخصوصة بشرائط مخصوصة بأفعال مخصوصة. والصلاة دعاء، لم يجعلها مطلق الدعاء، وإنما جعلها إيه؟ دعاء مخصوصا بهيئة مخصوصة. ولذلك كان لباب الصلاة هو الدعاء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سورة الفاتحة وهي كلها دعاء، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد حظ الرب العبودية، وإياك نستعين حظ العبد الإعانة. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى هذه يعني كلها لعبدي ولعبدي ما سأل. قسمت الصلاة، لم يقل قسمت الفاتحة، وإنما قال قسمت إيه؟ الصلاة. هذه السورة كلها دعاء، فقال قسمت الصلاة اللي هي الدعاء نصفين. واضح؟ فهنا يقول: كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم. وليس هذا نقلا للرغب، قد يقول قائل: القرآن الكريم، هل القرآن الكريم نقل اللفظ

يبقى هذه هي الدافع في اللغة، دي حقيقة لغوية ودي حقيقة عرفية في اللغة. كذلك لما يقول القرآن الكريم على سبيل المثال عن السمك لتأكلوا منه لحما ايه طرية، ده حقيقة ايه لغوية، لا مش شرعية. شرعية ايه؟ مش حقيقة شرعية اقول ده بيكلم العرب ما ادهاش معنى خالص. السمك يعتبر لحم، ها لحما طرية لحم. طب لو جاء واحد ايه وقال والله يعني لا اكل لحما وكل سمك يحمد في اليمين؟ لا، لان العرف بيقول ان السمك مش لحم، مش كده ولا لا؟ ده سمك وده لحم، يبقى العرف شيء عندي حقيقة. ولذلك الحقيقة العرفية وده اللي جعل العلماء يقولون احيانا بتغير الفتوى، مش اي فتوى بتتغير، ده بيقول لك الفتوى بتتغير بتغير الزمان وتغير المكان وتغير الانسان وتغير الحيوان، ده كلام يعني يعني كلام سائر ملوش ليس له خطاب. الفتوى بتتغير، كان امبارح لا يجوز النهارده يجوز، كان امبارح حرام النهارده حلال، لا ده كده تهريج، ده مش دين بالصوره دي، ما يبقاش فتوى ولا دين، ده تهريج. مفيش حاجه اسمها الفتوى بتتغير كده، لكن اما يكون الامور فيه اعراض معينه العرف بتاع التجار دول ايه وعرف التجار ايه، وده اللي جعل الامام الشافعي يغير بعض الامور تبعا لاعراف التجار وما شكل ذلك. مش معنى كده ان الشافعي كان عنده فقه في بغداد فلما جاء الى مصر بقى فيه القديم وفيه الجديد، بمعنى انه غير الفتوى، اما ان هو يعترف انه كان مخطئا سابقا قبل كده فغير حينما ظهر له علم جديد، واما ان الامر يتغير بتغير الايه؟ الاعراف وما شكل ذلك. العرف في ايه هنا يتغير عن العرف في مكان اخر، يعني هذا امر يقول بعده ولكن يعني اشاره سريعه لما يحدث في زماننا هذا الذي يعني اصبح فيه الكل يتكلم ولا يعي ما يقول في كثير من الاحيان والمستمعون هم بيسمعوا معنا. المهم ان هناك حقيقه لغويه وهناك حقيقه عرفيه وهناك حقيقه شرعيه. حقيقة شرعية ده كلمة الصلاة، الصلاة في اللغة حقيقتها اللغوية الدعاء، يجي الشرع عن الصلاة ايه؟ الصلاة المعروفة المعهودة، فيبقى دي الحقيقة الشرعية. ولذلك لما نكون بنتكلم في الشرع يبقى وعندي نص أقدم أي الحقائق؟ الحقيقة الشرعية، أول حاجة الحقيقة الشرعية على الحقيقتين اللغوية والعرفية. لكن لما أنا أتكلم مع الناس أقدم الحقيقة الإيه؟ العرفية، كلام الناس الذي تقدم، ما جيش أحاكم الناس إلى أعراف الآخرين وإنما أحاكمهم على إيه؟ أعرافهم هم، هو الكلمة عنده وقوعها إيه؟ قد تكون في بلدة معينة لا تقر وتكون في بلدة أخرى لا، يبقى الأمور بتختلف، في حقيقة لغوية وفي حقيقة شرعية وفي حقيقة عرفية. يقول او ان يكون الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية، يعني نقل المعنى من المعنى اللغوي الى المعنى الشرعي الجديد واقطع عليه معنى جديدا فجعله نقله من الحقيقة اللغوية الى الحقيقة الشرعية. قال فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي، لانني تجاوزت المعنى اللغوي الى المعنى الشرعي، فهذا التجاوز سمي ماذا؟ سمي مجازا، مجازا لانني تجاوزت المعنى من الحقيقة اللغوية الى الحقيقة الشرعية. قال مجاز هذا حقيقة شرعية مجاز لغوي، او ان يكون قد نقل في الشارع. هذه اقوال لمن سلك هذا الطريق، يعني اقوال لمن اراد ان يرد على الاحناف. منهم من قال في البداية، وده كلام شيخ الاسلام وغيره، بعدم التسليم بالترابط، ثم قل ولو سلمنا الترابط أفلا يكون من حقنا أن نفسر الأمر بكذا أو بكذا أو بكذا، حتى وصل إلى قوله قبل ذلك وليس هذا نقلا لللفظ ولا تغيير وإنما هو تصديق مقصود، بعد كده ممكن ننقله وممكن يكون تغيير. كل دي أقوال فيها رد كما رأيتم على مين؟ على الأحناف. واضح هذه أقوال لمن سلك هذه الطريق. وقال في الردود، وقال في الردود أيضا على الأحناف إن الرسول قد وقفنا على معاني الإيمان